والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة للروح، سيدنا صاحب الراتب، كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم، أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر منصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة أرواح كافة عباد الله الصالحين والوالدين ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنه شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من غريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا أتاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. نستضيف هذا المجلس بنيات التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير وابتغاء مرضاة الله وبقرب وثوابه سبحانه وتعالى. ثم نوينا qira'atul maulidin nabi adhiyaul lami ala ma nawahu sahibul maulid al habib umar bin muhammad bin salim bin hafid ala ma nawahu ahluna masayikhuna aslafuna salihun Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidina fi maqasidihim ala hadiniya wa kullu niyatin saliha jami'atan al khair fid din wa dunya wal akhirah wa ila khadrati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatiha a'udhu billahi. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد حبيبك الشافي المشفع يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وأرض يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أزمى البرايا جهن وأوسع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واسلم بنا ربي خير ما يعي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب وعفو أنفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واغفر معاني واسرف واردع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أثقل الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دام من انقضاء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك العظيم السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا محي نومي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا عون الوريم السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا من شفع خصنا وحبانا صلى الله عليه معاليك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى واله النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عاشوا وأذهبرانا صلى الله عليه فهنجت الأرواح تشتاق اللقاء ونحن نسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهذر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واعذ به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وعمر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه قهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم إمام الأنبياء كل شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل جميل الخلق والشيم والرب الحزن كمله وبالأنوار جمله وشرفه وفضله على الأخوان كلهم صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم حبيبي إنني هائم ولك يا مصطفى خدمي وربي في الفؤاد علم وقلبي فيك ذو هممي صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم جمال والوجه يمني ونور الهدي تيمني حول العين أحرمني أمين النوم والظلم الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العلم تجود يا سيدي وارحم متيم فيها هواك مغرم فأنت سيد الأكرم علي القدر والهمم صلاة الله ذي الكرم على المختار الثاني في القدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمي. أقول ولفرحة تصل لنا جاء إلى الجبل وتبلغ آية الأمل بموكب عدد الكرم. صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا المصطفى العالمي. صلاة الله ذي الكرم على المختار في القدم محمد صاحب الحرم نبينا المصطفى العالمي. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم العمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا سلام الله على ياسين حبيب الله. وصل على النبي البر بلا عهد ولا حصر ولسادات غر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد أشار الإله نعوته في الكسب بيناها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لا لتؤمنن وتنصرن وتسمحن أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولن سوف يعطيك فترضى جل من معطي التقى صرعا أعطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبري يا نسيمة عن مرام شذي تشتكي والحال أحوالها Oh. العلماء على أصحابه العظماء وعلى أصحابه العلماء برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن عذ من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. من كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المغصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن حاسم الكريم شهم بن أبي مناب بن قصي كان صلى الله عليه. وآله يدى حكيما شانه قد عدل عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ رسول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كيف علم برميه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر في بطنها بجد بشرات ودن المخاد فعذرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظات أبدا أدنى خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومدانا كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفى حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فما لا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام وشرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة برسول الله من به الأنفاذ تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا عليك الله صلى مرحبا أبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دال حسين مرحبا الربيع الرحمن نزل يا الله إله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دال حسين مرحبا أنا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنفد الأرض من بكلها وكثائها وفومها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين وكفى وصلى وسلم على رسول الله. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sungguh kami hormati, kami muliakan segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Aridwan wabil khusus Ustaz Muhammad Nasihin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kesehatan, kelapangan, kesempatan untuk bisa kita menghadiri majelis kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan niat yang baik, niat yang lurus, dan kita mendapatkan sesuai dengan apa yang telah kita niatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke dalam taklim, kami ingin menjawab SMS ya. Jadi di setiap pelaksanaan majelis taklim wal maulid Aridwan, kami selalu mendapat SMS dan kami sengaja tidak membalas. Maka untuk kesempatan kali ini kami akan menjawab yang pertama. Yang pertama adalah SMS yang menanyakan nanti ada majelis ta di mana, seperti itu. Saya jawab ada, gitu ya. Saya jawab, majelis ini insya Allah istiqomah seminggu sekali, yang tempatnya di ruang serbaguna Masjid An-Nur, Kota Batu. Selama tidak ada pengumuman, yang pengumuman itu ya di majelis ini, gitu ya. Jadi semisal ke depan ada sesuatu yang membuat majelis ini berpindah hari, atau mungkin ya, mungkin sampai di, mungkin diliburkan atau apa, pengumumannya itu hanya ada di majelis sebelumnya. Contohnya seperti ini, ketika misalnya ini minggu depan majelis sementara diliburkan, maka pengumumannya ya di majelis sekarang ini. Ketika tidak ada pengumuman, maka insya Allah kita akan istiqomah setiap Selasa, Malam, Rebo mengadakan majelis taklim al-maulid yang tempatnya di ruang serbaguna Masjid An-Nur. Kemudian SMS kedua yang selalu sampai ke HP saya adalah menanyakan bahwa kenapa misalnya kenapa fulan tidak hadir, atau kenapa majelis ini masih dihadiri sedikit orang. Maka kami hanya bisa menjawab seperti ini, bahwa ketika kita pilah-pilah majelis ini, kita pecah-pecah apa sebenarnya isi majelis ini. Yang pertama kita membaca solawat, kemudian kita melantunkan tilawah Al-Quran, kemudian majelis kita belajar sedikit daripada kitab dan mendengarkan mauidhoh hasanah. Walhasil semuanya adalah ibadah sunnah. Artinya yang bisa kita wajibkan untuk bisa menghadiri majelis ini adalah kita sendiri. Jadi semisal kita nazarkan untuk diri kita sendiri, untuk kalau misalnya nanti insya Allah saya sampai waktu isya, maka saya nazar untuk bisa menghadiri majelis seperti ini, majelis ini. Maka itu kita menjadi wajib. Tapi kita tidak bisa mewajibkan orang lain, gitu ya. Mewajibkan orang lain misalnya, aduh, wong-wong kok gak gelem teko, gitu ya. Aduh, saku gak teko pisan wis, gitu ya. Nah, ada apa kita mewajibkan orang lain datang, gitu ya? Majelis ini hukumnya sunnah. Syariat mengajarkan menghadiri majelis seperti ini hukumnya sunnah. Artinya yang bisa kita membuat kita wajibkan ya hanya diri kita. Jadi kita tidak mewajibkan orang lain, siapapun itu ya, siapapun itu, entah rekan kita, entah guru kita. Namanya kita manusia, kadang-kadang ya ada uzurnya, kadang-kadang ada suatu kesempatan kita tidak bisa hadir. Artinya ketika terjadi seperti itu, ya kita beri 1000 rukhsah, 1 juta rukhsah. Tidak pernah ada masalah seperti itu. Jadi kita berlatih untuk meluruskan niat, untuk husnuzon di dalam majelis ini seperti itu. Kemudian kenapa kok sepi? Nggih, kita seenten mawon sing SMS ngatos ngoten niku. Nggih, artinya saya hanya bisa menjawab seperti ini. Loh, kenapa kalau sepi gitu ya? Maksudnya fokus kami gitu ya. Fokus kami adalah bagaimana supaya yang di dalam ini merasakan manfaat gitu ya, merasakan bahagia, merasakan ketenangan, merasakan kesenangan. Artinya kami masih melihat beberapa mungkin dari rekan kita yang merasakan sakit hati gara-gara sepi gitu ya. Ya, sakit hatinya memang agak aneh, alasannya gara-gara sepi terus kemudian menyampaikan itu di beberapa sosial media segala macam. Kami tidak menanggapi, kami juga tidak mempermasalahkan, tapi walhasil yang menjadi fokus kami adalah bagaimana supaya antum semua ini yang menghadiri majelis ini mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Mengenai kalau seandainya ada yang seperti itu tadi gitu ya, bermasalah dengan sepi ataupun apa, kami berlepas tangan akan hal itu. Karena memang ya artinya kalau dirasakan bagaimana usahanya, kita juga sudah berusaha untuk menyampaikan segala macam. Karena memang untuk majelis seperti ini gitu ya, untuk majelis seperti ini memang terutama pada umumnya ya memang bukan hal yang mudah seperti ya, kita harus menyadari, tapi ya itu tadi, jangan gantungkan kebahagiaan kita, perasaan kita, manfaat kita datang majelis kepada orang lain seperti itu. Kita harus punya niat sendiri, kita punya istilahnya maksud sendiri menghadiri majelis ini, fa insyaallah itu semua lebih bermanfaat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtiqa'a mardatillah wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sayang kepada kita, senantiasa cinta kepada kita, sehingga kita diizini oleh Allah untuk menyebut orang yang paling dicintai oleh Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hati kita bertambah terpaut, terpatri dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak menduakan, kita tidak menomorduakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Rasulullah kita letakkan di atas kepala. Adapun yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita letakkan di bawah kaki kita. Maka ini adalah rahasia daripada mahabbah, rahasia daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyinggung dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Orang mukmin yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang mukmin yang betul-betul taslim. Taslim itu pasrah bongkoan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah yang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Melanjutkan pelajaran di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah, kemarin kita membahas tentang akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang khulasohnya kita sebagai orang balek berakal harus meyakini Allah memiliki sifat wajib 20, Allah memiliki sifat mustahil 20, Allah memiliki sifat jaiz 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kemudian sekarang menyangkut tentang figur sentral Islam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengagungkan Rasulullah, tapi jangan sampai mengagungkan seperti mengagungkannya orang Nasrani kepada nabinya. Imam Busiri mengatakan dalam Burdah, da' mad da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila dhatihi ma syi'ta min idhami famablaghul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Tinggallah apa yang dikatakan oleh orang Nasrani kepada nabinya, yang dikatakan nabinya Nabi Isa adalah ruh, adalah anak Tuhan ya, putra Tuhan. Tapi kita wajib memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang sangat tinggi, tapi intisarinya tetap fama balagul ilmi annahu bashar. Rasulullah adalah manusia, bukanlah Tuhan. Beda sama orang Nasrani yang berlebih-lebihan dengan memuji nabinya Nabi Isa alaihissalam. Maka wajib kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menyangkut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkan di nomor satu, letakkan di atas kepala. Khulasah daripada keimanan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat yang meninggal dalam umur 38 tahun. Tapi arusnya Allah goncang ketika beliau meninggal. Umur yang sangat muda. Umur 38 tahun tapi bisa membuat goncang arusnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir sahabat yang mana ketika mau perang Badar itu Rasulullah menawarkan, ayo kita menghadang kafilah dari orang-orang Quraisy. Tidak niat perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keinginannya Rasulullah untuk perang, untuk menegakkan kalimat hak. Maka diriwayatkan di perang Badar itu pisau hanya cuma pisau sungguhan loh ya, pisau untuk pedang untuk perang itu mungkin hanya cuma 70 aja, 70 pedang. Jadi kebanyakan sahabat bawa pisau dapur, tidak niat perang memang. Kudanya cuma 3 atau berapa? Ya. Dari 313 pasukan muslimin, musuh hampir 1000 pasukan orang kafir Quraisy. Alias intinya tidak ada yang niat untuk perang. Keluar bukan untuk niat perang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir, "Ya Pak sahabat, enaknya bagaimana minta pendapat?" Maka sahabat Umar berbicara, sahabat Mikdad berbicara. Tinggal sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad berdiri. "Ata'nina ya Rasulullah? Apakah engkau menghendaki aku ya Rasulullah? Apakah engkau menghendaki kami kaum Ansor ya Rasulullah? Yang ngomong tadi itu dari tadi itu kaum Muhajirin. Ata'nina ya Rasulullah, apakah engkau menghendaki kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Naam," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangun Sayyidina Mu'ad, "Ya Rasulullah, jangan engkau anggap mahabbah kami hanya cuma di Madinah saja. Kami telah membaiatmu ya Rasulullah, kami akan membantumu, kami akan menolongmu di Madinah saja, bukan, jangan anggap begitu. Ya Rasulullah, umpama engkau perintahkan kami untuk menyelam ke lautan, kami akan menyelam. Ya Rasulullah, umpama ya Rasulullah engkau memerintahkan kami untuk berjalan ke Ghimat. Ghimat itu tanah di Habasa yang sangat jauh, Ethiopia, Afrika. Kami akan berjalan ke sana ya Rasulullah. Barkul Ghimat dalam hadis. Ya Rasulullah, kami musuh kepada orang yang kau musuhi dan kami cinta kepada orang yang kau cintai." Itulah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata beliau, "sungguh di belakang kami anak-anak yang lebih mungkin tidak kurang cintanya mereka daripada cinta kami kepada engkau." Maka ya Rasulullah, beliaulah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad mengatakan seperti ini, Rasulullah wajahnya bersinar, wajahnya berseri seperti bulan purnama. Maka Rasulullah SAW senang dengan ucapannya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad yang waktu itu menjadi kepala suku dari orang Ansor. Ya, maka beliau Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itulah khulasoh beliau meringkas keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Intinya apa yang kita hadapi di zaman sekarang, politik, ekonomi yang datang dari bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo kita berani letakkan di bawah kaki. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkan di atas kepala. Itu harus kita camkan di dalam keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita wajib mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu adalah syiar Islam yang paling tinggi. Syiar Islam macam-macam, ada sholat, ada Quran, ada Ka'bah. Ya, ada puasa Ramadan, itu syiar Islam, tapi syiar Islam yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alias jikalau zat kesucian Rasulullah diganggu, wajib kita marah. Pantes kalau memang kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu kasus apa? Karikatur Denmark penghinaan kepada Rasulullah, wajib muslimin semuanya itu marah. Karena itu menyangkut zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin Sayyidil Habib Multaqa Ulama di daerah judge-nya atau mana itu? Judge-nya, di daerah judge-nya itu presidennya namanya Abdurrahman Qodirov atau siapa, itu betul-betul setiap harinya tidak kurang solawat kepada Rasulullah 15.000, itu presiden ya, presidennya itu, jadi bawanya tasbih terus ya, di judge-nya itu. Jadi bawa tasbih terus, solawat kepada Rasulullah setiap harinya tidak kurang dari 15.000. Anak-anaknya semuanya diwajibkan untuk hafidz Quran semuanya, putra-putranya. Ya, subhanallah. Ya, menteri-menterinya diharuskan untuk solat jamaah. Ya, ini betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ya, ini, masya Allah. Ini mereka orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang kita menyangkut tentang akidah kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalq. Allah taala mengutus Rasulullah. Apa hikmahnya Allah mengutus Rasulullah? Apa hikmahnya? Kenapa kok Allah tidak mengutus jin, malaikat saja? Kenapa kok Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama manusianya? Ya, hikmahnya adalah iqamatul hujjah, untuk mendirikan hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini. Jangan sampai makhluk ini mengingkari, tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelaskan adalah manusia sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat, bukan jin. Ya. Kalau malaikat jin mungkin kita alasan kepada Allah nanti. Saya enggak iman ya Allah karena yang nyampaikan enggak kelihatan. Jin kok kelihatan enggak kelihatan. Ya. Kalau memang nanti kita di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kok enggak iman kepada aku? Kan enggak sampai kepada kami ya Allah utusanmu, enggak ada utusanmu. Sudah saya utus gitu jin malaikat, ya enggak kelihatan ya Allah. Ya, itu kan alasan kita bisa. Tapi kalau memang yang dihadapi adalah Rasulullah SAW, sama manusianya dengan kita, tidak ada alasan untuk orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sifatnya Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad itu banyak sekali. Dalam kaidah syaraful kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya, mulianya yang dinamai. Nama Nabi besar Muhammad yang paling masyhur di bumi adalah Muhammad. Adapun yang di langit adalah Ahmad. Itu yang paling masyhur. Ya. Dinamakan Muhammad, yang memberi nama ada riwayat kakeknya sendiri Abdul Muttalib. Ada riwayat Sayyidatuna Aminah, ibunya Rasulullah, dapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngasih nama Muhammad. Muhammad maknanya adalah orang yang banyak sifat yang terpuji. Yang di dalam dirinya Rasulullah itu orang yang banyak sifat terpuji. Beda sama Ahmad. Kalau Ahmad itu orang yang memuji. Gitu ya. Bedanya kalau Ahmad orang yang memuji, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Muhammad orang yang banyak dipuji gara-gara di dirinya banyak akhlak yang baik. Banyak kepribadian yang luhur. Ya. Sopan santun, akhlak karimah yang sangat tinggi sekali. Ini nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. sifatnya Nabi Muhammad abdu, hamba. Tidak seperti orang Nasoro kemarin yang saya tadi keterangkan, orang Nasoro itu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita tetap mengatakan Rasulullah adalah hamba manusia seperti kita, abdu, hambanya Allah. Wa rasuluh, dan utusan Allah, rasul, ya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Diutus ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Ini akidah kita. Jadi Nabi besar Muhammad itu ya nabinya orang Cina, ya nabinya orang Afrika, ya nabinya orang Arab, ya nabinya orang India, ya nabinya orang Jawa, semuanya nabinya itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu cuma fokus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Nabi Soleh, kaumnya adalah kaum Samud namanya. Nabi Hud, kaumnya adalah kaum Ad namanya. Nabi Ibrahim, kaum Babilonia. Nabi Musa, kaum Bani Israel. Padahal di dunia waktu itu ya banyak bangsa kaum kan gitu lah. Tapi keistimewaannya Rasulullah SAW, kekuatan risalahnya Rasulullah kepada seluruh makhluk universal. Ya. Masya Allah. Inilah jami'il khalqi. Maka salah mengatakan orang yang mengatakan Nabi Muhammad cuma nabinya bangsa Arab aja. Ini kafir. Ya. Belum Islam masihan. Kalau ada orang yang meyakini Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab saja, masih kafir. Ya. Harus meyakini Nabi besar Muhammad itu adalah nabinya seluruh makhluk, ila jami'il khalqi. Apa Allah subhanahu wa ta'ala hikmah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk? Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada manusia. Ya. Urusan wali li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Maka orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bisa maulid seperti ini dari guru kita. Guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini, maka orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mengajarkan kebaikan. Karena yang mengajarkan apa? Akhlakul karimah, semuanya kembali nanti bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li hidayatihim, untuk memberikan jalan yang benar, hidayah kepada para makhluk, ya. Wa takmuli takmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan Allah mengutus Rasulullah hikmahnya untuk menyempurnakan kenikmatan hidup di duniawi dan untuk menyempurnakan nanti di akhiratnya. Kemarin kita sudah diajari oleh Rasulullah caranya cari rezeki yang benar, didahului dengan sholat duha terlebih dahulu. Ini hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita. Ya, ketika keluar rumah kita membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, orang yang membaca ini malaikat berkata qad hudita wa wukita wa qad hudita wa kufita wa wukita. Orang yang membaca doa keluar rumah itu malaikat berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, semoga Allah menjaga engkau, semoga Allah mencukupi kebutuhan-kebutuhan engkau. Ini kan semuanya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam urusan ma'isyah, urusan duniawi, apalagi nanti urusan akhirat. Ini benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim. Maka semestinya kita harus men-setting setiap hari ini acara seperti acaranya Rasulullah, ya. Bernamit setiap hari satu malam ini kita setting seperti bernamitnya, settingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah men-setting seperti itu, tentram ini, hidupnya enak. Tidak mungkin ada stres, tidak mungkin ada bingung, ya. karena sesuai dengan jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ala qadar ittiba, ala kadar kadar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah derajat kita di sisi Allah. Itulah derajat kita di sisi Allah. Kalau antum kepengin ngerti derajat antum, makom antum di sisi Allah itu bagaimana? Gimana ente, gimana antum dalam mengikuti Rasulullah? Wis itu tok. Ya. Maka ulama sepakat kekasih Allah yang paling tinggi makomnya, wali yang paling tinggi makomnya adalah wali yang sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan wali yang banyak keramatnya, tidak. Tapi wali yang sangat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua pintu tertutup kecuali pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan-kemuliaan yang kita dengar ini hanya cuma bayangannya Rasulullah saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ditanya tentang Rasulullah bagaimana. Sayyidina Abu Bakar ini teman sejatinya, teman akrabnya, beliau mengatakan saya cuma mengenal bayangannya saja. Bayangan. Hakikatnya kemuliaannya Rasulullah nanti akan dibukakan oleh Allah nanti di hari kiamat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julukannya adalah Sahibul Maqamil Mahmud. Ya, orang yang memiliki makom yang dipuji. Nanti dibuka hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak dihalangi oleh Allah untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan wajah kami, fa ya rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil katsiri sada'uhu. Ya Allah, muliakan wajah kami untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di barzah, di dunia sebelum di sakaratul maut, di dunia sebelum di akhirat, dan hilangkan hijab-hijab hati kami sehingga kita bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad asharat li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا سن في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والمحسنين والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالولي بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي حين منادي يا مولاي حبني هدايا أنت رجايا حبني هدايا أنت رجايا ربه بذكرك أعرف ذاتي ربه بذكرك أعرف ذاتي was free. دازما أحياك سعيدا مبتسما بقلبي وارضى أمتك حبني هدايا أنت رجايا بني هدايا أنت رجايا رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هبني هدايا أنت رجايا هبني